على سبيل الاستحباب. على سبيل الاستحباب. ما الذي صرف يا شيخ عن النهي عن التحريم؟ أفعال بعض الصحابة أنهم يصلون في مكان في مكانهم، ويحمل على أن أو يحمل على أفعال الصحابة على أنهم يتكلمون قبل أن يقومون.